شمخة، الوقت بقى كتاب دين زي بتاع المدارس العادية ملوش أي قيمة، واخد بالك؟ وللأسف الشديد. وبعد ما كانت المعاهد الأزهرية منتشرة في البلاد والقرى، وكانت الناس بتلم بالجهود الذاتية وتبني المعاهد الأزهرية، الوقت المعاهد بتتقفل معهد معهد في القرى. وبعد ما كان معهد إعداد الدعاة اللي تابع للأزهر كان 22 أو 21 معهد على مستوى الجمهورية، الوقت بقى 5 معاهد فقط على مستوى الجمهورية، بعد ما كان المصاريف ببلاش وبعد كده خلوها ب 65 جنيه، الوقت المصاريف 500 جنيه ومقيدة بسن معين وتشديدات رهيبة على أساس الإدفع. بعد ما كان معاهد القراءات ميسرة، الوقت معاهد القراءات بتغلق معهد معهد، واخد بالك؟ واصبح الامتحان الان في القاهره، فمين اللي هيروح القاهره عشان يمتحن؟ واصبح الجهود من المنهج. السنه دي في بعض المعاهد في القرى الان هتتقفل السنه الجايه، لان النصاب فيها الفصول بتاعه الابتدائي ما كملتش 5 عيال في الفصل، و90% من اللي كانوا في الازهر حولوا على الازهر. خطة ممنهجة لتدمير الأزهر. الخطة دي لتنفيذ قول الحاقدين، واحد خرج من حوالي 9 شهور أو 10 شهور وقال لابد من إغلاق المعاهد والكليات الأزهرية، ولابد يبقى في كلية تابعة لوزارة التعليم العالي، يبقى في كلية شرعية تابعة للتعليم العالي، مش حاجة اسمها الأزهر الشريف، واخد بالك؟ وفعلا الكلام ده بدا يتنفذ الان. لما خرجت واحده من 6 شهور مسؤوله عن تطوير التعليم، شكلها يغني عن كلامها، وقالت ان مناهج التعليم فيها قنابل موقوته، واحنا بنوعد الشعب المصري ان القنابل الموقوته دي تتزال، يعني ايات القران تتمسح من مناهج التعليم، يعني الاحاديث النبويه الشريفه تتمسح من مناهج التعليم. وفعلا الكلام ده حصل السنه بعد 5 شهور بالضبط من كلام الست دي، وبدأ ينزل الدرس عن الإسراف، درس في الابتدائي كده عن الإسراف، إن الإسراف يهدر الثروات مش عارف الكلام ده، وقد نهى عنه الإسلام، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سابوا الدرس زي ما هو، بس اللي كان تعبه من الآية الشريفة، فشالوا الآية الشريفة من الإيه؟ شالوا الآية الشريفة من الدرس. بعد ما كان في درس عن عظماء من غزوة بدر، شالوا الدرس دوت وحطوا بداله أحمد زويل العالم المصري. طب ما تسيب أحمد زويل وحط جنبه علي بن أبي طالب، يبقى الطالب يدرس عظماء غزوة بدر ويدرس إيه؟ عظماء الكيمياء والفيزياء والكلام ده، مفيش مشكلة. لا، امسح الدين. بعد ما كان صلاح الدين الأيوبي قصة بندرسها وبيدرسها أولادنا في المدارس لغاية السنة اللي فاتت واللي قبلها، وكانت الناس بتتغنى بالفيلم بتاع صلاح الدين الأيوبي، الوقت صلاح الدين الأيوبي الإرهابي بقى إرهابي، فاتمسحت قصته واتلغت قصته من مناهج التعليم. ونزلت بعد كده المغرب، دولة المغرب، وعملت نفس الحدوتة، فنزلت خريطة لفلسطين، شالت خريطة فلسطين وحطت خريطة إسرائيل بدلها. تخيل بلد عربية، المغرب بالعربي، يشيل خريطة فلسطين من مناهج التعليم من الجغرافيا ويحط خريطة إسرائيل بدلها. فطلع الناس، طلع الناس هناك، الناس اللي لسه عندهم ظهر للدين، خدوا كتب الجغرافيا وولعوا فيها في الشوارع، فيعني تحت الضغط الكلام ده شالوا النسخ ونزلوها تاني، لكن نزلوها وطلعوها معنى ان في ناس قائمين على شؤون المسلمين وصلت بهم البجاحة لهذا الأمر. لما نلاقي قادة بعض الدول العربية ومندوبين من الدول العربية رايحين جنازة شيمون بريز السفاح المجرم القاتل، وتلاقي واحد زي عباس قاعد يبكي في جنازته، تعرف ان الامه العربيه راحه فين، وان الامه العربيه ايه اللي بيحصل فيها دوت من الفتن والمحن والتدهور الاقتصادي اللي هي فيه، لانها للاسف تسارع في مرضات اعدائها وتسارع في اخضاب ربها سبحانه وتعالى. والله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا في بيان أن هذا الذي يحصل تحصل للناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم تابعت الأرض نفس السيناريو وفعلا غيروا مناهج التعليم ومسحوا آيات القرآن منها، وبرضو الناس هناك قاموا بحرق الكتب في المناهج الدراسية الجديدة. الشاهد من هذا كله أن هذا يوجب على أهل التدين والالتزام أن يتمسكوا أكثر بدينهم، وأن يحرصوا على إقامة الدين في أنفسهم وفي بيوتهم وفي أولادهم، ولا نخضع ولا نرضخ تحت ضغط المجتمع الفاسد أن نكون مع المفسدين، ولكن علينا أن نكره الفساد وأن نعلم أنه لا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا إذا أقاموا دين الله عز وجل في أنفسهم وفي بيوتهم واتقوا الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لكن طول ما في فساد وطول ما في مفسدين فإن الله حكم فقال: إن الله لا يصلح عمل المفسد. مفيش أي مفسد ربنا هيصلحه، هيصلح حاله أصلا. مفيش أي مفسد ربنا هيصلح له حال إلا إذا تاب وأصلح حاله، فإن الله عز وجل يصلح الأحوال. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. فإذا كانت المناهج يمحى منها القرآن وتمحى منها آيات القرآن، فلنكن نحن من الذين يتمسكون بالقرآن، ومن الذين يتعلمون القرآن، ومن الذين يستمعون إلى القرآن، ومن الذين يتدبرون القرآن، ومن الذين يعملون في القرآن. فهؤلاء هم أهل الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الإنصات إلى القرآن والاستماع إلى القرآن. ماذا قال الله؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تتحرون. فسماع القرآن والإنصات إلى القرآن والتمسك بالقرآن هو سبب الرحمة وسبب الأرزاق التي تنزل للبلاد وللعباد. وقفنا في سورة ياسين في أواخرها عند قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هنستمع إلى الآيات ثم نبدأ في تربيتها. على شرح Thank you. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى: إن أصحاب الجنة. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الكلام عن أهل الكفر والإجرام والعناد وما نزل بهم في قبورهم وما حل بهم في ساحة القيامة وأن الله لم يظلمهم في شيء، بل إن في يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، فهم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وعنادهم وإعراضهم واستمرارهم على الكفران بالله سبحانه وتعالى واستهزائهم بالرسل واستبعادهم للبعث ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ عناد وكفر أدى بهم إلى العذاب في القبر وإلى عذاب جهنم وبئس المصير. ذكر الله في هذه الآيات حال الفريق الآخر، فالناس في يوم القيامة قسمان وفريقان: فريق إلى الجنان وفريق إلى الجحيم والنيران. فذكر الله عز وجل ما يحصل للفريقين في يوم القيامة، فبدأ بالفريق الأول بمن يذهب بهم إلى الجنان، فكيف سيكون حالهم في الجنة؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تقرأ في شغل بضمتين وفي شغل بالسكون. في شغل، ما هو الشغل الذي فيه أصحاب الجنة؟ إنه شغلهم بشرب الخمر والجلوس مع الحور العين وافتضاض الأبكار واستماع غناء الحور العين، هذه مكافأة صبرهم في الدنيا. كم صبروا على الأذى وكم صبروا على المحن في الدنيا، حوربوا واستهزئ بهم وأوذوا في سبيل الله فصبروا على الأذى وتمسكوا بالدين، فكانوا غرباء في وسط الناس. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهذا الصبر على الأذى والتمسك بالدين، فكان مثلهم كالقابض على الجمر المتمسك بالدين في زمان الفتن، كالقابض على الجمر والمتمسك بالدين له أجر 50 شهيدا من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: يا رسول الله، 50 منهم؟ قال: بل 50 منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. إذا أراد الشاب أن يلتزم وجد العقبات ووجد الحرب الشرسة ربما من أقاربه وأهله ومن الناس المحيطين به، إذا أراد أن يتمسك بالدين تراه يؤذى في طريقه في المواصلات ويؤذى في عمله وفي شغله، وربما يتهم بالإرهاب وغير ذلك من التهم. أما إذا أراد الشاب أن يفسد وجد مئات المفسدات، بل وجد آلاف الأبواب التي تشجعه على الفساد والإجرام. إذا صهر في الشارع إلى الفجر وإلى قبيل الفجر وجد أعوانا من شياطين الإنس يعينونه في شراء المخدرات وفي جلب الأفلام الإباحية وفي غيرها، وجد لا أحد في طريقه يؤذيه ولا يضيق عليه. أما إذا أراد أن يلتزم فيلتحي، أو يجلس في المسجد ليحفظ قرآنا، وجد الحرب الشرسة ووجد الصدود والعناد والعياذ بالله. فهذا التمسك له جزاء عند الله، وهذا الصبر عندما تدخل الملائكة عليهم من الأبواب وتقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم يا أهل الإيمان، سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم على الأذى، صبرتم عن الفتن، صبرتم عن المعاصي، صبرتم على الطاعات، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا حال أهل الجنة في الجنة، في شغل، في شغل فاكهون، يضحكون ويتفكهون بالفواكه، يأكلون الفاكهة التي ليست مقطوعة ولا ممنوعة، يجلسون في الجنة في أمان واطمئنان، لا يبغون عنها حولا، ليس هناك ما ينغص عليهم هذه العيشة الكريمة وهذا النعيم المقيم الذي لا تنغص فيه. بمجرد أن يدخلوا إلى الجنة ينادي المنادي إن لكم في الجنة أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ثم يقول الله لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إنه النعيم، إنه جزاء الصبر، إنه جزاء التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، إنها الراحة الحقيقية. أما الدنيا فهي دار نصب ودار ابتلاء ودار اختبار كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، أما الراحة الحقيقية ففي الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي في شغل عما فيه أصحاب النار، في شغل بالنعيم المقيم، فاكهون أي ناعمون متلذذون، وقيل فاكهون أي يتفكهون بالفواكه، يأكلون الفواكه ويشربون الخمر وينتقلون بين الأنهار، بين أنهار من لبن وخمر وماء وعسل، أنهار من كل شيء، ينتقلون من نعيم إلى نعيم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهم في شغل بالنعيم المقيم، فاكهون أي ناعمون بالتلذذ بأنواع المطاعم والمشارب والقور العين. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وحدهم؟ لا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أي يجلسون مع أزواجهم. زوجتك التي كانت محجبة، زوجتك التي كانت مصلية صائمة قانتة حافظة لله جل وعلا وحافظة لأوامر الله مطيعة لربها، تمتثل أوامر الله، تصوم شهرها وتصلي خمسها مطيعة لزوجها، تقوم بحق زوجها وتعلم أن القيام بحق الزوج يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه المرأة الصالحة التي تدعى من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، هذه المرأة الصالحة التي دعت لها الملائكة كما في سورة غافر عندما يدعو حملة العرش والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا دعاء حملة العرش للرجل الصالح ولأبيه ولأمه ولزوجته ولأولاده، فكن من الصالحين وكوني من الصالحات لتنال هذا الشرف الملائكة، وليست أي ملائكة بل حملة العرش، حملة العرش يدعون لك، يدعون لك، يدعون لأولادك، يدعون لأولادك، فكن من الصالحين وكوني من الصالحات. لا بد أن يكون شغلنا الشاغل في أنفسنا وفي بيوتنا هو إقامة الدين في بيوتنا، عند ذلك تستقيم الحياة. أما الهم والغم والضنك الذي ضرب البيوت في هذه الأيام فبسبب الغفلة عن دين الله جل وعلا، الرجل في واد والمرأة في واد آخر، ربما الرجل ليس له ورد من القرآن، المرأة لا تعرف عن القرآن شيئا، بل إذا كان عندها من الوقت فراغا تقضيه أمام المسلسلات التركية أو الأفلام الأجنبية أو العربية، والرجل كذلك إما في الشوارع على المقهى وإما في البيت أمام المسلسلات والأفلام وغيرها. أما إقامة الدين في البيوت فأين الدين في بيوت المسلمين؟ ثم يشكو الجميع، ما هذا الضنك؟ ما هذا الغلاء؟ ما هذا الوباء؟ ما هذا الذي ضرب المسلمين في بيوتهم؟ والسبب في ذلك هو التخلي عن الدين. أما إقامة الدين في البيت فهو بركة، إذا حملت زوجتك على إقامة الدين كنت عونا لها في صلاة الفجر، كنت عونا لها في قيام الليل وفي تلاوة القرآن، كنت عونا لها في حضور مجالس العلم، فهنيئا لك البركة في بيتك. قال تعالى: ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا وعد الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن انظر إلى حال الناس لما انشغلوا بالدنيا عن الله، لما لهثوا خلف الدنيا، هل أعطتهم الدنيا شيئا؟ كلا ورب الكعبة، ينامون ويستيقظون وكل يوم أسوأ من الذي قبله، كل يوم، ليس كل شهر كان الأول، كل شهر كان الأول، كل سنة الوقت، لا الوقت كل يوم ينام الناس في حال ويصعد على حال أسوأ من الحال الذي قبله. وليت الناس يتراجعون ويرجعون ويرجعون إلى أنفسهم، يقعد الواحد كده مع نفسه ويقعد مع مراته ولا أنت عارفة الدين اللي احنا فيه إيه؟ بسبب إن احنا بقالنا أسبوع ما بنصليش الفجر. أنت عارفة الدين اللي عندنا دي إيه؟ بسبب الغفلة عن القرآن. أنت عارفة الدين اللي عندنا دي إيه؟ بسبب الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بسبب كذا وكذا من الذنوب. فهيا لنصلح أحوالنا، هيا لنتوب إلى الله، لأن التوبة إلى الله والاستغفار تجلب الأرزاق وتدفع النقم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر إلى حال الناس، فين الناس في صلاة الفجر؟ فين الناس في مجالس العلم؟ فين الإخوة الملتحين اللي في شربين؟ تجد للأسف الدنيا أكلتهم، الدنيا شغلتهم. منهم من ينتف في لحيته وينتف في دينه معه، ينتف في لحيته وينتف في دينه، كل ما ينتف لحيته ينتف دينه مع لحيته. إذا أنقص من سمته أنقص من دينه وأنقص من طاعة ربه سبحانه وتعالى. فين الإخوة اللي كانت بتحضر الدروس قبل كده؟ فين الناس اللي كانت بتيجي تتعلم؟ الوقت للأسف تلاقي واحد يجي درس ما يجيش عشرة بمزاجه حسب ما يفضى. الدين عندنا لما نفضى نجي لك يا رب، لما نبقى نفضى نعود لك يا قرآن. ولكن الدنيا من أول ما الإنسان يصحى لغاية ما ينام رابط نفسه في الدنيا زي السعير. وأنا أعلم إن الظروف صعبة وإن الأسعار غالية وإن كذا، ف فعندنا ما عندكم، وعندنا من المشاغل ما عندك، بل ربما أنت تحمل همك وحدك، ولكن الدعاة إلى الله. لأن في ناس فكرة إن الدعاة دول قاعدين فاضيين، ناس فاضية لا، ممكن الناس دي ما تشوفش عيالها. ليه؟ لأن النهارده واحد عنده مشكلة، والتاني عنده مسألة طلاق بيحلها له، والتالت عنده مصيبة قاعد معاه عشان يكلموا فيها، فممكن وقته يا دوبك بتحصل على وقته بالعافية. فأنا أعلم إن الأمر صعب، لكن نحن نصعبه أكثر على أنفسنا. فإذا لجأنا إلى الله، يعني بكلم أخ من الإخوة النهاردة أقول له فينك يا عم؟ والله وحشني. فين؟ فين أيام الدروس؟ وفين أيام اللحية اللي كانت لغاية صدرك؟ فين أيامك؟ قال له والله يا عم الشيخ مشاكل ومشاغل، وقاعد نفسي مسدودة وقافل على نفسي. قلت له طب قافل على نفسك ليه؟ ما تقول يا رب، ما تقول يا رب، ما تيجي داسك فيك همك فيه، ما تقوم تصلي ركعتين بالليل قول يا رب اصلح لي حالي، يا رب اهدلي زوجتي، يا رب اهدلي عيالي، يا رب ارزقني من حيث لا احتسب. بدل ما تقعد يجي لك اكتئاب أكثر من الاكتئاب والهم اللي الناس فيه، اشك همك لله سبحانه وتعالى، بيده الأرزاق وبيده تفريج الكرب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن أول حاجة الأخ يتخلى عنها الدين، أول محطة يتخفف منها الدين. يعمل إيه؟ يسيب الدروس. يعمل إيه؟ ما عادش يصلي الفجر. يعمل إيه؟ ما عادش يفتح مصحف. هو دي الحل؟ ده أنت كده بتأندل حالك أكتر، ده أنت كده بتزفت حياتك أكتر. لا، إلجأ إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واحد بيقول لمراته عايزين نصطلح مع ربنا، قالت له ايه؟ سيبك من الدلوشة دي. شوف تخيل لما أخت منتقبة تقول لجوزها سيبك من الدلوشة، من الدلوشة دي. الدين عند أهل الدين أصبح دلوشة. ولذلك ساحة للملتزمين قبل الفجر والعصاة. ليه؟ لأن الفجر والعاصي ما دقش الحلاوة، ما دقش الدين. لكن الأخ والأخت اللي دق الدين وأصبح الدين عنده دروشة، هو دي اللي يستحق العقاب أكثر، هو دي اللي يستحق العقاب أشد. ليه؟ لأنه عرف وأنكر، لأنه عرف وأعرض. أهدي للأسف ألفاظ بتتسمع دلوقتي من أفواه كانت في يوم من الأيام ملتزمة، وكانت في يوم من الأيام منتقبة، وكان في يوم من الأيام ملتحي. فإذا كان ده حال أهل الالتزام، فكيف بحال بقية الناس؟ ولذلك لا تزداد الأمور إلا شدة، ولا تزداد الأمور إلا ضنك، إلى أن يراجع الناس أنفسهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو حتى تراجعوا دينكم. فلتراجع نفسك، ولتراجع دينك، ولتراجع حالك مع الله، ولتراجع نفسك، ولتراجع حجابك، ولتراجع دينك مع الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. ما عادش فيه وقت ولا ايه؟ يقول تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل هنا أي في تنعم وتلذذ، مشغولون بشرب الخمر في الجنة، مشغولون بالجلوس مع زوجاتهم ومع الحور العين، مشغولون بافتضاض الأبكار، مشغولون بالمرور في ملكهم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أقل واحد فيهم معه الدنيا وإيه كمان يا جماعة؟ ها؟ وعشر ألفان. شوف النعيم الجميل ده، تخيل كده إن لو في شربين قال لك الحج فلان عنده عشر أبراج في شارع السلك، هيبقى حديث المجالس وحديث الفيسبوك في شربين وفي الدقهلية كلها، صح؟ يقول لك ده عنده عشر أبراج. لا، دول بقى مش عشر أبراج ولا عشر عزب ولا عشر قرى ولا عشر بلاد ولا عشر دول، لا ده دي ايه؟ ها؟ الدنيا كلها وعشر أمثال. بس هو لما تسمع الحديث ده تقول اللهم اجعلني من أدنى أهل الجنة، لا، دايما همتك تكون ايه؟ عالية، ما تقولش اللهم اجعلني أدنى أهل الجنة منزلة، لا، قول اللهم إني أسألك فوق، اطلع لفوق الفردوس الأعلى على طول. فإذا كان ده أقل من في الجنة مع الدنيا عشر أمثال، فكيف من هو فوق ذلك؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم الوحيدون؟ لا، زوجتك معاك، ولادك معاك، من النعيم أن تكون مع أهلك وأولادك. ما ينفعش تروح يوم القيامة من طريق وهم من طريق، لأن ربنا بيقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فزوجتك ما تخسرهاش، وزوجك ما تخسرهوش، تكونوا على نفس الموجة. دايما بقول للإخوة: يا جماعة، وانت جيت درس هات زوجتك معاك، عود زوجتك على بيئة الإيمان، رب زوجتك على بيئة الإيمان. مش تلاقي الأخ أيام ما يبقى خاطب واخد بالك تلاقيه مأنججها تحت إيديه ورايح للشيخ حسان، جاي من عند الشيخ حسان واخد بالك، وقاعد رايح جاي بقى، دي حجة يعني واخد بالك، وأول ما يتجوز طب اجي معاك الجامع، طب اقعد الدرس. لا مش كنت الاول بتسحبها على طول روحها جايه؟ الوقت ما عادش بقى الكلام، واخد بالك؟ ما عادش الكلام. فايه المانع؟ ايه المانع تخليك ذكي؟ لما تيجي النهارده نحضر درس الثلاث او درس الجمعه، وبعد كده نتفسح شويه، نتهوى شويه، واحنا ماشيين كده في شارع البحر. خليك ذكي، خد زوجتك معاك تسمع مما تسمع، تتعلم زي ما انت بتتعلم، تتربى على اللي انت بتتربى عليه. ليه؟ عشان ما تلكشوش مع بعض، عشان ما تقفشوش مع بعض، عشان تبقى عونا لك وانت ايه؟ عونا لك. ليه؟ لان انت قاعد تبني في نفسك، قاعد اسمع سوره ياسين، وقاعد اسمع درس فقه، وقاعد احضر ليله ايمانيه، وهي قاعده قدام المسلسل التركي وقدام الفيلم العربي، واخد بالك؟ فهتيجي ايه اللي يحصل بعد كده؟ هتطقشوا في بعض، هتطقشوا في بعض، لان انت غيرها خالص وهي غيرها خالص. لكن انت لما تبني نفسك وتبني زوجتك معاك، هتقدروا تبنوا ولادكم، لان على نفس المنهج وعلى نفس الوتيره. يبقى عشان زوجتك تكون معاك في الجنه، هم وازواجهم، دايما ربنا يذكرك بالحياه الاجتماعيه في الجنه، عشان تعيش الحياه ديت فين؟ في الدنيا. عشان تعيش الحياه ديت في الدنيا، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون في ظلال النعيم. لان ما فيش في الجنه شمس، ولا في الجنه حر. ما تفهمش ان في الظلال يعني في شمس هم قاعدين تحت الايه، تحت الشجر كده. لا، ليس في الجنه لا يرون فيها شمسا ولا ايه، ولا زمهريرا. طب قعدتهم بقى شكلها ايه؟ على الارائك متكئون. الارائك السرير في الحجله، او الاسره في الحجال. الحجال دي زي ايه؟ كان زمان السرايات بتاع البشوات، وكان الناس اهل الطرف، كان السرير بتاعهم عليه ناموسيه، كانوا بيعملوا كده السرير بشكل جميل كده، زي الوقت بالضبط كده، الستاير بتاع الايام دي والستاير بتاع ابويا وابوك بتاعت زمان. كانوا بيجيبوا حته ايه؟ حته ماسوره كده سلستين، ويقوموا مدككين فيها الايه؟ الستاره. الوقت بيعملوا ايه يا باشا محمد؟ بلتكنات بقى ومش يقول لك الستاره ديت ب 5000 جنيه. يا راجل يعني حته القماش دي بالخشبه اللي فوقها دي ب 5000؟ ده اقل حاجه يعني، ده واحد يمشي حاله يعني، واضح؟ شوف بقى، ويبقى شكله ايه بقى، وتلاقي مش عارف ايه، وشكله ايه، وعامله شغل خرافه. ده الكلام ده ايه؟ ستاره محطوطه فوق شباك بتتردم تراب. لا، دي بقى حاجه تانية بقى في الجنه، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زي ابن عباس بيقول: ليس في الجنه من الدنيا الا الاسماء. يعني لما تسمع الآية تقول دلوقتي: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يعني لهم ما يدعون يعني يا جماعة؟ يعني لهم ما يدعون؟ ما يتمنى، اللي نفسك فيها تلاقيها، بخلاف الدنيا ممكن يبقى نفسك في حاجة ما تلاقيهاش. ليه؟ غالية ما انتش عارف تجيبها، أو إن مش أوانها الأيام دي، واخد بالك؟ يعني مثلا ساعات بتشتري فاكهه يقول لك ده مش اوانها الايام دي، ده لسه ما طلعتش، او ده بتطلع في الصيف. لا، في الجنه بقى فاكهه لا مقطوعه ولا ممنوع، لا ما بتخلص، واخد بالك؟ ليه؟ ده انت بتقطف كده وتبقى قاعد زي ما احنا قلنا قبل كده في الدرس: قطوفها دانئ، وذلل قطوفها تذليل، وجنى الجنتين دال. دي كلها ايات حافظينها، بس انا عايزك تفهم معناها بقى. يعني ايه جنى الجنتين دال؟ ذللت قطوفها تذليلا، قطوفها دانية. يعني ايه؟ يعني وانت قاعد كده على السرير، انت وزوجتك كده معاك قاعده تغني لك، حور العين كده تغني لك، والولدان المخلدون قاعدين بيخدموك، جايبين لك الخمره وكل اللي نفسك فيه، فانت قاعد كده اشتهيت الثمره اللي فوق دي. ايه اللي يحصل؟ وذللت قطوفها، الشجره تنزل، الغصن ينزل كده، وتقطف انت منه، وتقطف لزوجتك كمان كده ثمره، واخد بالك؟ وايه اللي يحصل؟ يطلع الثمره مكانها تاني، والغصن يعمل ايه؟ يطلع الغصن مكانه مره ثانيه. يبقى التعب دي كان فين يا جماعه؟ في الدنيا. طيب الثمره اللي انت قطفتها بقى لما تشوفها في الجنة تقول دي تفاح، دي التفاح اللي كان في الدنيا، بس أسماء بس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التفاح بتاع الدنيا كان وارم من الجنب، تيجي تفتحه تلاقي الدود بيلعب فيه، أو تلاقيه معطب واخد بالك، أو تلاقي تفاح ملوش طعم أصلا، تيجي تجيب الكمتراية لو لقيتها في الحيطة ورجعت لك تاني تفتح دماغك وتشقه نصين. ليه؟ تبص تلاقي جامدة عاملة زي السلطة. لا، الفاكهة في الجنة بقى ألين من الزبد وأحلى من العسل. ألين من الزبد وأحلى من العسل، حاجة تانية خالص. فما فيش في الجنة من الدنيا إلا الإيه؟ أسماء بس. عشان لما تشوف التفاحة تقول دي إيه؟ تفاحة. لما تشوف المانجا تقول دي مانجاية. لكن شتان بين المانجا اللي بيلعب فيها الدود وبين المانجا اللي فين؟ اللي على عمل الشيخ كشك الله رحمه يقول لك إيه؟ بيلعب فيزي الشطران، واخد بالك؟ لكن في الدنيا بقى في الجنة نعيم آخر ليس فيه تنغيص. أنت بتاكل في الدنيا وأنت قلقان، يعني بتاكل في الدنيا الكبد اللي انتشر والسرطانات اللي انتشرت بسبب ايه؟ بسبب الميه اللي الناس بتشربها، بسبب الاكل اللي الناس بتشربها. يعني انت بتاكل غصب عنك عشان تعيش، واخد بالك؟ لا، في الجنه ما فيش قلق. في الجنه ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا، ما فيش مرض ولا في تعب ولا في هم ولا في قرف ولا في اي مشاكل في الجنه. الكلام ده بنقوله يا جماعة، بنقوله عشان نصبر شوية، عشان تصبر في الدنيا على الطاعة، عشان تصبر في الدنيا عن المعصية، عشان تاخد مكافئتك عند الله عز وجل في الآخرة. شاهد، قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. كل اللي نفسك فيه، كل اللي بتتمناه، مجرد أن تشتهيه. حتى بعضهم يقول لك كده: يتمنى الطير فيخر بين يديه مشوي. مجرد أن تتمنى الحاجة تجيلك، مجرد ما تشتهيها تلاقيها قدامك لا مقطوعة ولا ممنوعة. أعظم النعيم بقى إن أنت تشوف ربنا، رؤية الله في الجنة. أعظم نعيم إن أهل الجنة يرون الله جل وعلا في جنته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. نعيم الجنة إن أنت تشوف ربنا وتسمع سلام ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه؟ سلام قولا من رب رحيم. الله، تخيل كده، سلام مش ربنا بعتهولك مع حد، ده ربنا بنفسه اللي يسلم عليك. تخيل دي، ربنا يسلم عليك سلام قولا من رب رحيم. ربنا الرحيم اللي دخلك الجنة يا مؤمن وكان بالمؤمنين رحيما، هيسلم عليك تحياتهم يوم يلقونه سلام. إن ربنا سبحانه وتعالى يسلم على أوليائه في الجنة. يبقى أهل الجنة قاعدين في الجنة يشرق نور الله عز وجل عليهم. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. دي الوحيدة لو فكرت فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يخرج عليك بنوره في الجنة فيسطع النور فإذا هو نور الله فيقول لكم: السلام عليكم يا أهل الجنة، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم. يغطي على أي نعيم في الجنة، أي نعيم بجوار النظر إلى وجه الله لا يذكر. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقنا الحسنى والزيادة يا رب. الحسنى هي يا جماعة الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. طب نستفيد إيه من الآية الجميلة دي؟ تستفيد أولا أن تعمل الأعمال التي تجعلك من أصحاب الجنة. إن أصحاب الجنة، فإذا أردت أن ترى هذا النعيم فكن منهم، كن من أصحاب الجنة. وإنت بتقرأ القرآن هتسمع آيات عن وصف الجنة، وهتسمع عن صفات المؤمنين وأعمال المؤمنين اللي دخلتهم الجنة، منها مثلا سورة الإنسان. اقرأ سورة الإنسان، منها مثلا سورة المعارج. اقرأ سورة المعارج، منها مثلا صدر سورة المؤمنون. اقرأ سورة المؤمنون، يبقى لما تقرأ اقرأ آخر سورة الفرقان، وصف مين يا جماعة؟ عباد الرحمن. اقرأ واستمتع واسمع وتدبر لكي تتخلق بأخلاقهم وتعمل بأعمالهم لتكون معهم في الجنة. إذن كذلك أيضا من فوائد هذه الآيات الحرص على تربية الزوجة والأولاد ليكونوا معك في الجنة. ما ينفعش تخش الجنة لوحدك، خد زوجتك معاك، خد ولادك معاك. إزاي الكلام ده؟ إن إحنا نربيهم صح، إن إحنا نعينهم على الطاعة، إن أنت تقول لابنك يا ابني اتق الله، أنا خايف عليك، خايف عليك من النار، زي ما بخاف عليك من الحر بجيب لك المراوح والتكييفات، أنا خايف عليك من النار، فعاوزك تلتزم بالطاعة وتبعد عن المعاصي. تقول لبنتك يا بنت أنا خايف عليك، زي ما بخاف عليك من البرد وبخاف عليك من الحر، أنا خايف عليك من النار، وعشان كده بخليك تلبس الحجاب وخليك تصلي الصلاة في وقتها. خاف على أولادك، خاف على زوجتك. لما تلاقي زوجتك قصرت في الصلاة انصحها وذكرها بالله، قل لها أنا خايف عليك، خايف عليك من النار، عاوزك تكوني معايا في الجنة. تكون عون لزوجتك على الطاعة وهي عون لك على الطاعة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فيها أيضا أن نعيم الجنة لا ترغيص فيه ولا تحول عنه، وفيها أن أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله وسماع السلام من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نقف عند فريق الإجرام، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. زي ما سمعنا عن أهل الإيمان هنسمع عن الناس المجرمة، الناس المجرمين اللي بتحارب الدين، الناس المجرمين اللي بتحارب أهل الإيمان. الناس دي يتعامل فيها يوم القيامة، الناس دي يتعامل فيها كده ليه يوم القيامة؟ إيه السبب في الكلام ده؟ دي اللي هنعرفه بالتفصيل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء. الدرس الجاي يوم الثلاث هيبقى يوم عاشوراء، فاحنا بنعتذر عن الدرس اليوم الثلاث الجاي ان شاء الله على اساس الصيام يفطر براحته، وان شاء الله هيكون في درس بعد صلاه العشاء ان شاء الله تبارك وتعالى يوم الثلاث الجاي، هيكون في فجر الاسلام باذن الله، بس بعد صلاه العشاء. اللي عايز يجي معانا ان شاء الله بعد صلاه العشاء هيكون يوم الثلاث الجاي، تفطر براحتك وتيجي ان شاء الله بعد صلاه العشاء باذن الله في مسجد فجر الاسلام الثلاث الجاي بس، الثلاث الجاي بس ان شاء الله. بنعتذر عن الدرس هنا في هيبقى تفسير او فقه، هيبقى تفسير، ممكن نكمل التفسير او الفقه، بس في الغالب هيبقى فقه، يعني في الغالب هيبقى الفقه عشان ما نطلعش درس. ممكن مش عاشوراء حد ولا لا؟ عاشوراء ثلاثه اظن ان شاء الله الاثنين حد والاثنين. لا النتيجة صحيحة، الرؤية بانت انها واحد. النهاردة كام؟ النهاردة ثلاثة. فيوم الثلاثة الجاي عشرة، فعاشوراء ان شاء الله يوم عشرة. طبعا بنذكر ان يستحب الصيام يوم عاشوراء، ويوم يكفر السنة الماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن تضيف إليه التاسع أو العاشر، تضيف إليه التاسع أو الإيه؟ أو العاشر أو الحادي عشر أقصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فما لبث أن مات صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده. فالأفضل أن أنت تصوم يوم تسعة وعشرة أو يوم عشرة وحداشر. ورد حديث آخر بالواو: صوم يوما قبله ويوما بعده. لكن في الحديث ده حديث فيه ضعف، لكن لو فعل بعض الناس ذلك لا بأس. يعني لو واحد صام يوم الاثنين والثلاث والاربع وكمل كمان للخميس ما فيش مشكلة، لان شهر محرم اصلا يستحب فيها يا جماعة لكثير من الصيام. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الايه؟ المحرم. فكلما اكثرت من الصيام في شهر المحرم فهو افضل. فصيام يوم عاشوراء يوم الثلاث ان شاء الله، ويستحب صيام تسعة وعشر اللي هو الاثنين والثلاث، او صيام الثلاث والاربع، او صيام الثلاث ايام اللي هو الاثنين والثلاث والاربع، ولو عايز تكمل كمان الخميس يبقى جزاك الله خيرا. نسال الله تقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.